على اسم الله والشورى جعلنا الدين دستورا وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النورا. مع أنفاسها الأولى ومنذ الانطلاق كان صوته مدويا وما زال يمد الجسور بين القديم والجديد، يحاور العقول ويطرب القلوب. أبو أنس في شدو حميم مع الوطن. يا سحابي فيها السماء زوري بلادي، يا سحابي، يا سحابي فيها السماء زوري زوري زوري بلادي. يا سحابي فيها السماء زوري زوري زوري بلادي، خبريها خبريها بآلامي وآهات قلبي، خبريها بآلامي وآهات قلبي، هدي يا سحابي عتل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. هدي يا سحابي عتل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. وقف هون تذكرنا وتذكر ما رجحنا، احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا. وقف هون تذكرنا وتذكر ما راجحنا، احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا. يا اولادي انتو حبابي، ما بنساكم ولا انسى ترابي. يا اولادي انتو حبابي، ما بنساكم ولا انسى ترابي. ما بنسى الحكايات، ما بنسى الذكريات، ما بنسى الحكايات، ما بنسى الذكريات، ما بنسى زهر البيت، ما بنسى السهريات. هدي يا سحابي عتل النسري، مهما طال غيابي للوطن رجعي. هدي يا سحابي عتل النسرين، مهما طال غيابي للوطن رجعي. وقف هون تذكرنا وتذكر ما راجحنا، احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا. وقف هون تذكرنا وتذكر ما راجحنا، احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا. مهما طال الظلم يا ولادي لازم نطرد الأعادي. مهما طال الظلم يا ولادي لازم نطرد الأعادي. آه شهيد ورا شهيد عن دربه ما بنحيد شهيد ورا شهيد عن دربه ما بنحيد تنرجى ماضي مجيد ونرفع علم بلادي هدي يا سحابي عتل النسري مهما طال غيابي للوطن رجعي هدي يا سحابي عتل النسري مهما طال غيابي للوطن رجعي وقف هون تذكرنا وتذكر ما رجحنا احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا وقف هون تذكرنا وتذكر ما رجحنا احنا ولاد الطفولة عم تبكي جوارحنا دم ونار يا احرار حتى نعيد الدار ابني صار كالاعصار على العدو الثار دم ونار يا احرار حتى نعيد الدار ابني صار كالاعصار على العدو الثار ما بنترك الغدار لنخلي ليل نهار ما بنترك الغدار لنخلي ليل نهار احنا معنا القهار لا نرفع علم بلادي احنا معنا القهار لا نرفع علم بلادي هدي يا سحابي عتل النسري مهما طال غيابي للوطن رجعي هدي يا سحابي عتل النسرين مهما طال غيابي للوطن رجعي رجعي رجعي رجعي للوطن رجعي